بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الإمام حربون بن إسماعيل الكرماني رحمه الله وشيخنا والحاضرين والحاضرات، قال رحمه الله: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع زنديق بقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا فقل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. هذه مسألة أخرى. وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، يعني أنها موجودة، يعني خلقت قبل وجود من يدخلها، جنة والنار. وقد ثبتت النصوص في هذا، جاء أن صحيح أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر. فذهب ونظر فقال: ما ظننت أحدا يسمع بها إلا دخلها. فحفت بالمكاره، فقيل: اذهب فانظر. فذهب ونظر فقال: خشيت ألا يدخلها أحد. وخلقت النار فقال: اذهب وانظر. ذهب ونظر فقال: ما ظننت أحدا يسمع بها ويدخلها. فحفت بالشهوات، قيل له: اذهب وانظر. ذهب وقال: ما خشيت ألا ينجو منها أحد. فالملائكة تبكي وترتعد فرائصها وتخاف خوفا شديدا أن تدخل النار، وهم الذين لا يعصون الله طرفة عين ولا يسأمون من التسبيح والتهليل والتكبير والعبادة. ومع ذلك كما قال الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربنا؟ قالوا: الحق قال الحق. يعني فزع عن قلوبهم، يعني أنهم كما جاء في حديث النواس وغيره، أنهم إذا إن الله إذا تكلم بالوحي سمعوا صوته ولا يفهمونه، يكون كجر سلسلة على صفوان، فيصعقون وترتجف السماء خوفا من الله جل وعلا. فإذا فاقوا من الصعق سأل بعضهم بعض، يسألون جبريل لأنه هو أقرب الملائكة إلى الله وهو الذي يتولى الوحي: ماذا قال ربنا؟ فيقول لهم: قال الحق. فيقولون كلهم: قال الحق قال الحق، ولا يسألون عن ذلك. وهذا كما جاء في كلام العلماء أنهم خافوا أن تقوم القيامة فحصل لهم الصعق خوفا من عذاب الله جل وعلا. هذا إذا كان هذه حالة الملائكة، فكيف بحالة من يذنب ومن يعصي ويتقاعس عن الأمر؟ فالمقصود أن من الناس المبتدعة من أنكروا خلق الجنة والنار بناء على السخافات في الواقع. أنا أقول العقول، العقول ما تدل على هذا، هم يقولون العقول، ولكن نقول ما ليست عقول في الواقع، عقول سخيفة. لماذا؟ لأنهم قاسوا رب العالمين على أنفسهم، تعالى الله وتقدس. ولهذا يسميهم أهل السنة، يعني المعتزلة، يسمونهم نفاة الصفات مشبهة الأفعال. شلون يشبهون الأفعال؟ يعني يشبهون أفعال رب العالمين بأفعالهم، يقولون: ما حسن منا يحسن من الله. ولو مثلا رجلا مثلا بنى بيتا فأودعه ما يحتاج إليه من مفارش ومن أواني ومن مآكل ثم غلقه، لكان هذا سفها، يعد أنه سفيه، فكذلك لا يجوز أن تكون الجنة مخلوقة فيها الحور وفيها الولدان وفيها النعيم وفيها ثم تترك بلا ساكن، وإنما ستخلق. إذا ستخلق إذا هيئ الناس لدخولها. هذه أن نقول سخافات في الواقع، يتركون النصوص الواضحة الجلية التي لا إشكال فيها لأجل هذه الترهات، نسأل الله العافية. ولكن من قضى الله جل وعلا عليه بالفتنة والضلال فلا حيلة فيه. لا تقول إنه عاقل، عنده عقل ولكن ما انتفع به. ولهذا ذكر الله جل وعلا على أهل النار أنهم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني عندهم عقل ولكن ما ينفع، عندهم سمع ولكن ما ينفع، عندهم تفكير ولكن ما نفعهم، تفكير محدود في أمور الدنيا. إلا انظر كيف مثلا الاختراعات، الأمور العجيبة التي يخترعونها بعقولهم، وقد عموا عن باب السعادة الأبدية، عموا عن هذا. هذه لا تسمى عقول في الواقع، تسمى عقول قاصرة. وهم أيضا يسخرون من المؤمن ويستصغرونه، يقول مسكين هذا تافه ما له قيمة ولا له دور في الحضارة وفي الصناعات وفي خلق الإنسان. هم يجعلون المسلمين من أحقر الناس عندهم هذه الأمر. هذا أمر الله جل وعلا، جعلهم الله جل وعلا بهذه الصفة يتمادون في هذا الغي والضلال حتى يواجهون الأمر بغتة. قال لي بعض الأطباء الذين ذهبوا إلى أوروبا يقول شاهدت الأموات في أوروبا وشاهدت الأموات في عندنا هنا في المملكة، يقول رأيت الميت هناك يتحسر ويصيبه من الألم قبل الموت الشيء الشديد، وهنا يموت مرتاح ما يأتيه من هذا. قلت هذا أمر واضح في كتاب الله، الله جل وعلا يقول ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم في إيش؟ يعني في الضرب، يضربونهم عند الموت. قل أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا جاء في عدة آيات، فهم يعذبون قبل خروج أرواحهم، خلاف المؤمن. إن المؤمن يبشر فتخرج روحه بسهولة، بل تخرج باستبشار وفرح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول جل وعلا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا عند الموت. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون ما يحدث لهم عذاب واحد. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا عند الموت مباشرة. لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف عند نزوله، طعام الجاهز. فالمقصود يعني أن هذا يعني دل عليه كتاب الله جل وعلا، وهذا أول العذاب، نسأل الله السلامة. فالمقصود أن هؤلاء أنكروا خلق الجنة والنار، وهم المعتزلة الذي يسمونهم الناس العقلاء، ولا يزالون. المعتزلة ما كانوا وبانوا موجودون الآن، ولكنهم بأسماء أخرى، علمانيين ولا نورانيين وما أشبه ذلك، يأتون لهم بأيضا أسما يعني فيها شيء من التحسين. فهم أيضا يحكمون بعقل كما تسمعون وتشاهدون كلامهم، فهذه طريقتهم. وإن اختلفت المسالك واختلفت المناهج شيئا ما، ولكن كل ناس لهم وارث، نسأل الله السلامة. فهم أنكروا وجود الجنة والنار، ولكنهم ما كفروا بها، قالوا إنها ستوجد. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه اطلع في الجنة اطلع في النار، يقول: رأيت النار ورأيت عمر بن لحي الخزاعي فيها يجر قصبه، قصبه يعني امعاءه يجره، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم. يقول: ورأيت امرأة فيها في هرة حبستها حتى ماتت، لم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، فرأيتها تخمشها في النار. ومعنى ذلك أنه أن العذاب يكون فيها الآن، سيعذب، تعذب روحه وهي على صورة جسمه تماما، شاهدها إذا شاهدتها تقول هذا فلان. وكذلك لما قام يصلي صلاة الكسوف وتقدم، فتقدمت الصفوف خلفه حتى رأوه كأنه تناول شيء، ثم تأخر تقهقر، تقهقرت الصفوف، فسألوه فقال: عرضت علي الجنة والنار أمام هذا الحائط حتى خفت على أن تأتي عليكم، فقلت: يا رب وأنا فيهم. فالمقصود يعني الحديث التي جاءت كثيرة في كونه اطلع على الجنة وعلى النار، والله جل وعلا يقول: أعدت للمتقين. ما هو الإعداد؟ بس الإعداد الوجود والتهيئة، ويقول أيضا: أعدت الكافرين في النار، هي معدة وجاهزة. والميت إذا مات ووضع في قبره فتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار يأتيه من روحها. أما يعني قول الملاحدة إن هذا لا يصدق، لا تصدق العقول، فأنا أقول: عقولكم لكم وعقولنا لنا، فنحن نؤمن به ونصدقه جزما وحقا لا تردد فيه ولا شك فيه، والله على كل شيء قدير. وإن كانت الجنة في أعلى عليين يأتي يفتح لها باب ويشاهده، وإن كان في الأرض، والنار في أسفل سافلين كذلك، والأمر كله بيد الله يتصرف كيف يشاء تعالى وتقدس، وإذا أراد شيئا فلا يحول بينه وبين مراده شيء تعالى وتقدس. فالمقصود أن هذا مما يجب الإيمان به، ولهذا يعني نص عليه العلماء في هذه العقائد التي يجب أن تكون ثابتة في القلوب. وقوله: وما فيهما، يعني فيما فيهما من الملائكة، فالنار فيها ملائكة لا تضرهم ويعذبون أصحابها، وفيها أيضا حيات، وفيها عقارب، وفيها أنواع العذاب، نسأل الله العافية. حتى جاء في حديث أن الذباب في النار، ما وجد الذباب في النار، ذلك لأن الذباب مؤذي والمؤذيات كلها تكون في النار، نسأل الله العافية. فالأذى كله يجمع والخبث كله يجمع في النار، هذا ما وما فيها. وكذلك الجنة فيها الحور وفيها الولدان وفيها ما شاء الله، هي جنان لم يطلع عليها إلا من شاء الله. ويقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني شيء فوق التصور، ما يخطر على بشر لأنه فوق تصور. ويقول جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فهي مخلوقة ومعدة وكلاهما. ثم قوله: لا يفنيان، أيضا مسألة أخرى، لأن بعض أهل البدع حكموا على فنائهما، ومنهم من حكم على فناء النار فقط، منهم من حكم على فناء الجميع من الجنة والنار، وهو قوم من المعتزلة وليس كله، بعض المعتزلة. وبعض المعتزلة يقول: تفنى الحركات، كما يقول أبو الهذيل العلاف، هذا الذي كان ابن القيم يتهكم به في النونية، يقول معناه أن الرجل في الجنة إذا فتح فاه ليأكل الأكل يبقى فاه مفتوحا أبدا، وإذا مثلا عمل شيئا رفع يده ليتناول القطف تبقى يده مرفوعة أبدا. سخافات، يعني من سخافات هؤلاء، نسأل الله العافية. أما القول في أن ابن تيمية أو ابن القيم أو كلاهما يقولان بفناء النار، فهذا قول كذب ليس صحيحا. والذي يطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ما يجد فيها إلا عكسها، أنه يقول بدوام النار أبدا، ولكن خصومه يعني كذبوا عليه تنفيرا منه ومن قراءة كتبه وغيرها. قد وجد كتابا حققه الشيخ الألباني رحمه الله في أخرجه الصنعاني رحمه الله، في يقول إنه بلغني أن ابن تيمية يقول بفناء النار، كتب ردا، كيف يكتب في البلاغ يقول بلغني؟ بلغ كذب، وليس يعني له حقيقة، ليس لذلك حقيقة. أما ابن القيم فذكر المسألة في ثلاثة كتب من كتبه، في الصواعق وفي شفاء العليل وفي حاد الأرواح، واستدل على فناء النار بحيث أن الرجل إذا قرأ كلامه ظن أنه يقول بذلك، وبعضهم يجزم، ولهذا بعض الناس جزم بأن هذا قول ابن القيم، حتى أن بعض أنصاف المتعلمين يقول من أراد أن يباهلني فأنا مستعد لمباهلته في أن النار تفنى. يعني الكلام ذا تباهلك في أن النار تفنى، حين النصوص في كتاب الله جل وعلا أكثر من أن تحصيها، في كلها في خلود النار، وقد ذكر في ثلاث آيات من كتابه وصف الخلود بالتأبيد، خالدين فيها أبدا، الآية الأولى في آخر سورة النساء، والثانية في آخر سورة الأحزاب، والثالثة في آخر سورة الجن. أما تأبيد الجنة فهي كثيرة جدا، ثم يقول إنه يباهل، كل هذه سخافة نسأل الله وجهل. فالمقصود أن ابن القيم رحمه الله إذا مثلا قرأت كتابه إذا يقول مثلا هذا مقتضى أسماء الله، وهذا مقتضى رحمة الله التي وسعت كل شيء وغلبت غضبه وغلبت عقابه إلى آخر ما يقول، ويستدل بآيات مثل قوله جل وعلا ماكثين فيها أحقابا، قل والأحقاب مثل ما جاء عن عمر، مع أن الذي جاء عن عمر ضعيف، ماكثين فيها أحقابا، وأنه قال لو بقي أهل النار عدد رمل عالج وعدد كذا وكذا لا جاء يوم أنها تصفق ليس فيها أحد، أنها يفنى من فيها، وإذا فني من فيها خلاص بطلت. كل هذا ذكر هذا وأنواع من ذلك، لهذا بعض الناس اغتر إذا قرأ. ولكنه في كتابه الوابل الصيب لما جاء إلى طبقات الناس وذكر طبقات المؤمنين كما ذكر الله جل وعلا، وقال الطبقة التي من المؤمنين مسرفون على أنفسهم واستحقوا دخول النار يكونون في الطبقة العليا من النار، وليسوا مع أهل النار الذين يخلدون فيها أبدا، بل يكون هذه خاصة بهم، وهذه الطبقة هي التي قيل أنها تفنى. قوله هي التي قيل أن تفنى معنى أنه يقول ما يقول بفنائها، وهذه الطبقة خاصة لأنه يخرج من فيها. فالمقصود أنه حتى الذي يقول لابثين فيها أحقابا أن هذا مفهوم الآية أنه أن الأحقاب أنها تنتهي، وإذا انتهت انتهى، فقول هذا دليل المفاهيم من أضعف الأدلة، فكيف يؤخذ بالدليل الضعيف ويترك الدليل الواضح الجلي؟ فلا نطيل بهذا لأن هذه مسألة ما تستحق الإطالة، إنها هذه مسائل. ولكن منبه على كتاب نشر عندكم هنا، وأظنه موجود ولا بد أنكم اطلعتم عليه، اسمه مجالس العلماء أظن كذا، ذكر صاحبه أنه كان مقررا في الكليات في الرياض، مقرر فيها فناء الجنة والنار، وأنه غير لما جاء الشيخ محمد الأمين رحمه الله وناقش الشيخ محمد والشيخ عبد اللطيف في ذلك، فقالوا حق ما تقول حق، وأمروا بإزالته. نقول هذا كذب، هذا كذب ولا يجوز أن يثبت. نحن درسنا في الكليات من أول من كان فيها ولم يكن فيها شيء من هذا، بل كانوا إذا جاءوا إلى هذه المسألة يقولوا لنا المشايخ اتركوها، هذه مسائل أهل البدع لا تبحثوا فيها، هكذا كانوا يقولون لنا، فكيف يقال أنها تدرس في الكليات؟ يعني عجيب هذا. ثم يكتب الكتاب وينشر، قال الكتاب جسم الكذب على الأمور الظاهرة والناس الموجودين، هذا جرأة عظيمة، نسأل الله العافية. وربما يكون توهم أنه ما تعمد الكذب، وإنما توهم فوقع في الوهم، يظن أن هذا اللي صار، وهذا قد يقع. نعم. قال: والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. يعني هذا يعني هو قال لنا: فإن احتج مبتدع أو زنديق، الزنديق هو المنافق سنعلم الذي يبطن الشر ويظهر الغير ويتستر، وبقوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وبنحو هذا، نحو هذا إيش؟ يعني نحو هذا من الآيات التي تدل على الفناء، والأحاديث كذلك: كل شيء يموت، مثل ما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات والأرض، هذا عموم، فيدخل فيه الحور وغير ونحو ذلك. فقيل: فقل له: كل شيء هالك مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، والجنة لم يكتب عليها ذلك ولا النار، فلا تفنى. ثم قال جواب آخر: وهما يعني الجنة والنار من أمور الآخرة ليست من أمور الدنيا، فالذي يكتب عليه الفناء والهلاك هو ما كان في أمور الدنيا. يعني هذا جوابان ذكرهما: أولا أن هذا خارج من العموم بالنصوص، ومعلوم أن النص الخاص يقضي على العام. الأمر الثاني أنها ليست من أمور الدنيا التي تهلك وتبدل وتغير وتتغير، هي أمور الآخرة لا هلاك لنا فيهما. ومعلوم أن أهل البدع يحتجون بالعمومات بالأمور المشكلة التي قد يكون فيها شيء من الاحتمال، مثل ما قال الله جل وعلا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يرون الشيء الذي يمكن أن يبدلون به أو يمكن أن يكون لهم تعلق فيه فيأخذون به. ثم قال: والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة. هل في هذا نص لا يمتن؟ يقول علل هذا، يقول: لأنهن خلقن للبقاء، الذي خلق للبقاء لا يموت. ولهذا قال من قال من العلماء إن الاستثناء الذي جاء في نفخ الصور ولهؤلاء، لمن في الجنة من الحور العين والولدان ومن فيها، فهؤلاء الذين استثنوا. أما بقية الأقوال الذي يقول إنه للملائكة أو لغيره فأدلة تدل على خلاف ذلك، فالله أعلم. فالمقصود أن هذه عقيدة أهل السنة، أن الحور العين ومن في الجنة من الولدان أنهم لا يموتون عند النفخ في الصور، لأن النفخ في الصور لمن يموت من كان سيحاسب وكان يعمل أعمالا حسب الأوامر التي أمر بها. أما هؤلاء لا ذنوب لهم ولا حساب عليهم، وإنما خلقوا للنعيم فقط، للتنعم، يعني الحور خلقوا للتنعم، وليس على هؤلاء حساب محاسب. ولهذا قال عند قيام الساعة، وسبق أن الساعة المقصود بها النفخ في الصور، ولا عند النفخة ولا أبدا، يعني ما يموتون أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. هذا كله يحتاج إلى أدلة، ولكن أدلته عمومات. فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف لأهل السنة، ومخالف لقواعد الشرع وأصوله، وقد ضل عن سواء السبيل. نعم. قال: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام. طيب، خلق الله سبع سماوات، هذا لا شك فيه، والنصوص فيه كثيرة جدا. والسماوات بينها فتوك، يعني كل بين سماء وأخرى مسافات طويلة، ولهذا يقول الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض وما بينهما. أما الأرض فلم يأتي في كتاب الله النص على أنها سبع، كما جاء النص في السماوات، وإنما جاء في آية سورة الطلاق الصغرى قوله جل وعلا: الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن الغريب في هذا أن القرطبي رحمه الله لما جاء تفسير هذه الآية وذكر المثلية، فقال: الصحيح أن مثلهن أنها طبقات بينها فتوق، كما كل أرض بينها وبين الأخرى مسافة، وفي كل أرض مثل ما على هذه الأرض الأولى. وروى هذا عن ابن عباس، وهذا قريب ذا، مع أنه يقول هذا هو الحق وهذا مذهب السنة، بعد ما ذكر أن بعضهم قال إنها الأقاليم السبعة. قديم هكذا كانوا قديما يسمون القارات الأقاليم الأماكن، يعني أنها طبقة واحدة فقط. هذا غير صحيح، لا هذا ولا هذا. فالصحيح أنها طبقات، ولكن ليس فيها فتوق، يعني طبقة تحت أخرى إلى أن تكون المركز الذي هو قلب الأرض الذي هو أسفل شيء، ومركز الأرض الذي هو أسفلها، والذي ينتهي إليه مثلا الذي يتجه إلى التحت ينتهي إلى هذا المركز، الذي هو وسطها من أي جهة كانت، لأن الجهات الحقيقية جهتان فقط، أما الباقي وهمي لا حقيقة له، جهة الفوق والتحت فقط هذه الحقيقة، أما يمين وشمال وأمام وخلف هذه أمور إضافية فقط، فالذي أمامك خلف لغيرك وهكذا. فبحيث أن مثلا لو قدر أن داخل يدخل الأرض من هنا تذهب رجوله تحت، وآخر يكون مقابله في الأرض من أسفلها، أسفل يعني تصور فقط، فالذي تلتقي أرجلهما في المركز، ما هو واحد الرجل وواحد الرأس كمان، لأن أسفل سافلين هو مركز الأرض الذي هو ملتهب النيران نسأل الله العافية، كما يشاهد الآن من البراكين التي تخرج تذيب الصخور، الصخور تصير ماء كما هو مشاهد، فقلبها ملتهب النيران. ولهذا يقول بعض العلماء إن النار في قلب الأرض في أسفله، فالمقصود أن هذه طبقة وفوق طبقات سبع طبقات. وفي الحديث الذي في الصحيح من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي، طوقه يعني جعل له طوقا سبع أراضي من تحت، فهذه الذي يجب. أما قول أنها طبقات بينها فتوك وأن كل طبقة فيها خلق مثل الخلق الذي على الأرض العليا، هذه الظاهر أنها من سخافات أهل الكتاب ومن ترهاتهم، وقد مثلا يغتر بها من يغتر فينقلها. قول القرطبي رحمه الله لا دليل عليه، الذي زعم أنه قول أهل السنة، والمقصود بالخلق أن الله خلق هذه الأشياء من السماوات، فالأمر واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به بروحه وبدنه، وكان يفتتح له عند كل سماء، لأن كل سماء لها أبواب، كما قال الله جل وعلا في الذين أخبر أنهم كذبوا بآياته وكفروا بها أنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. كل سماء يأتيها يقول يستأذن جبريل، فيقال له من؟ فيقول جبريل، فيقولون من معك؟ فيقول محمد، فيقولون له أبعث؟ فيقول نعم، فيفتحون في كل سماء. وهذا أمر واضح شاهد، ولكن بعض الناس الآن يقولون ما في سماء، إنما هو فضاء كما يقوله الكفار، فضاء تسبح فيه هذه الأجرام الكواكب وغيرها، وذلك للبعد، البعد الشاسع الذي لا يستطيع، لأن هذه التي ترى فوقنا تكون هذه انعكاسات، وانعكاسات البحار وغيرها تكون هذا. ولهذا يكون إذا ذهبت مسافة في الفوق تنعدم الرؤية، ما ترى شيء. أقول هذا لأن الرؤية لا يمكن أن تحصل الرؤية حتى يكون شيء يعكسها، بدون عاكس ما يمكن، فإذا صارت الأرض لا تأثير لها ذهبت الرؤية، وإلا السماء موجودة، الله أمرنا أن ننظر إليها، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ولا السماء مجرد العلو، لأنه قال بنيناها كيف بنيناها، فهل يأمرنا ربنا أن ننظر لشيء ما هو موجود؟ هذا ممتنع. نعم. قال والماء فوق السماء السابعة وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش والكرسي موضع قدميه. والماء فوق السماء السابعة يعني ماء بحر، بحر عليه العرش، كما قال الله جل وعلا وكما في الحديث الذي مر معنا. كيف مثلا ما يكون فوقنا يعني بحار عظيمة؟ هذه قدرة الله. البحر الآن الذي في الأرض ما الذي يمسكه وهو محيط بالأرض من جميع الجهات؟ فهو أكثر من اليابس عدة مرات، فلماذا ما يتصاغى إلى جهة؟ يقولون أن الأرض لها جاذبية وأنها تمسك وكذا، هذا كله كلام، هذا كله قدرة الله جل وعلا، والأرض نفسها في قلب السماء، والسماء تحيط بها من جميع الجهات. فنحن ما الأرض شبه البيضة التي تكون في قلب السماء، ولا السماء جهة العلو دائما أبدا، ولا تقول السماء تحتنا بل السماء فوقنا. من أين اتجهت في الأرض فالسماء فوقك؟ لأنه مثل ما قلت لكم الاتجاه الصحيح، الجهات الصحيحة الجهتان فقط، فوق وتحت فقط، والتحت هو مركز الأرض والباقي فوق، فمن أي جهة تتجه فالسماء فوقك. والأرض كأنها معلقة، يعني مسكها الله بقدرته في قلب السماء. أما كونه يقول هذه لها جاذبية وهذا، كل هذا فرارا من قدرة، من الكلام والإقرار بقدرة الله جل وعلا، وأنه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا من يمسكهما؟ ولكن يأبى الكفار إلا أن يقولوا بما يخالف الأمر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم مصطفى، فيحاولون ألا يظهروا شيئا من ذلك حتى ما يؤمن الناس، لأنهم يريدون أن يحولون بين الناس وبين الإيمان الإسلام، فأعدى ما يعادون الإسلام، سأل الله. وهذه حكمة الله جل وعلا. فقوله والما فوق السماء، المقصود به البحار، البحر الذي فوق السماوات، السماء السابعة، وفوقه عرش الرحمن. وقوله والكرسي موضع قدميه، قدميه يعني قدمي الرب جل وعلا، الرب جل وعلا له قدمان، وقد يعبر عنهما بالرجلين، كما جاء أنه يضع رجله على النار في النار وينزوي بعضها إلى بعض، وفي رواية قدمه، وهذا الذي يؤمن به أهل السنة بخلاف أهل البدع، فإنهم لا يصفون الله جل وعلا بأن له قدمين ولا أن له رجل ولا يدين ولا وجه ولا غير ذلك، وهذا كله كفر بالله نسأل الله، أو ضلال بين لمن يقوم عنده شبه. والعرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا هو العرش في اللغة، كما قال الله جل وعلا عن قصة الهدهد مع سليمان، إن المرأة التي جدا أنها تملك أهل اليمن، قال ولها عرش عظيم، ثم قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، إلى آخر. فالمقصود أن هذا العرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك. أما الكرسي فيطلق على كل ما يتكى عليه ويجلس عليه أيضا، ويقول إن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، يعني هذا القول ورد عن ابن عباس صح عنه ذلك، وهذا مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم جاء أيضا أنه قال الكرسي كالمرقاة تحت العرش، هو الذي قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض فكيف العرش؟ لأن الكرسي بالنسبة للعرش صغير، والعرش إذن هو أكبر المخلوقات وأعظمها. وهذا كله يجب أن نؤمن به على حسب النصوص التي جاءت، وهذا القول يدل على ضعف ما روي عن ابن عباس أنه قال الكرسي العلم، ورد هذا القول لابن كثير رحمه الله في تفسير الآية آية الكرسي، وقال إنه هذا يلزم منه التكرار في الآية، لأن الله جل وعلا ما ذكر أنه لا يحيطون بشيء من علمه لما ذكر الكرسي. نعم. قال وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب مع ثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. هذا من التفصيل، تفصيل علمه جل وعلا، فهو عليم بكل شيء، هذا لا شك فيه، فلا يخفى عليه خافية، تعالى وتقدس. نعم. وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها. نعم، هذا الحجب أيضا ينكرها على البدع، وقد جاء ذكرها في آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري، يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، لو احرقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل إلى آخره. فبين يقول حجابه النور. وكذلك في الصحيح، في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، فقال نور أن أرى، وفي رواية رأيت نارا، في رواية رأيت نورا. فهذه كلها من الحجب التي يحتج بها. ولهذا في لما كلم موسى في الأرض وربنا جل وعلا على عرشه أراه نارا، فذهب وكان الوقت بارد وظلام الليل وقد ضيع الطريق، فقال لأهلهم كثوا إني رأيت نارا سآتيكم منها بقبس وشهاب لعلكم تصطلون. وقال في الآية الأخرى لعل يجدوا عليها خبرا، يعني خبرا على الطريق. فلما أتى إلى النار نودي، ناداه الله يا موسى إني ربك، إني الله، إني أنا الله لا إله إلا أنا. فناداه وسمع صوته وهو فوق العرش جل وعلا، وهو هذا من هذه النار من الحجب ومن التي تكون أيضا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى نار، وإن كانت جعلها في هذا. ولهذا في المرة الأخرى لما جاء يكلمه، لأنها ليست تكليمة مرة واحدة، تكليمة موسى عدت مرات، في المرة الأخرى وعده فصام 30 يوما ثم أمره أن يكملها 40 يوما، تم ميقات ربه. لما جاء إلى ميقات ربه جل وعلا وأكلمه قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فكشف جل وعلا شيئا من الحجاب للجبل فتدكدك وخر موسى صائقا، لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ونوره غطي على كل شيء، ونوره له حجاب من نور ومن ظلمة ظلام، ولا أحد يراه في هذه الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، والرؤية مع عدم الإحاطة، يرونه ولا يحيطون به تعالى وتقدس. والرؤية سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. نعم. قال فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ونحو هذا من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. هذا أيضا في رد بعض الوساوس التي قد تحدث لبعض الناس، ومعلوم أن الإنسان يتعصب لمذهبه ولاعتقاده، ويفرح إذا وجد شيئا يمكن يتعلق به ولو كان بعيدا. فمثل ما ذكر المؤلف هنا، فإن احتج مبتدع لأن يعني الذي يريد مثلا عنده بدعة يبحث عن الأمور اللي فيها اشتباه أو فيها شيء متعلق. ومن الابتلاء والامتعان أن الله جل وعلا جعل كلامه فيه ما هو محتمل، وهو الذي فيه اشتباه على بعض الناس، لأن المتشابه هنا نسبي في الواقع، قد يكون مشتبها على قوم غير مشتبها عند الآخرين، وهذا أمر واضح. لهذا قال فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق، كما سبق بقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم ونحن ذلك. فقل إنما يعني بذلك العلم، يعني علم الله. فهذا قول لبعض السلف، وإلا الأمر أوضح من هذا، لأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مش بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. كثير من العلماء يقول دل على أن المقصود هنا الملائكة، والعظيم الذي له من يأتمر بأمره ويطيعه وينفذه يجوز أن يقول نحن، لأن نحن هنا جمع يدل على الجمع أو التعظيم. العظيم يقول نحن، مثل ما هو الآن مشاهد الأمير مثلا يقول نحن أمرنا بكذا وكذا، لأن له من ينفذ أمره وله من يتابع على ذلك، فهذا أولى كلام الله جل وعلا. فيقول إن المقصود هنا الملائكة، فهم عند الاحتضار وعند كذا الكلام قريبين منه جدا، مثل ما قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما قوله وهو معكم أينما كنتم، فالمعية في اللغة معناها المصاحبة، هذا حقيقة المعية، معناها المصاحبة، يقول معي فلان يعني مصاحبني. ولهذا تطلق المعية على أمور تتفاوت، فيقول الإنسان مثل معي مالي وإن كان ماله في بلد وهو في بلد، ويقول معي زوجتي وإن كان زوجته في بلد وهو في بلد، ويكون كلام صحيح. وسمع من كلام العرب سرنا مع القمر، هو كلام صحيح، سرنا مع القمر، القمر في السماء وهو في الأرض، كلام صحيح. فالمعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج، فهي معناها المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. أما وقوله كذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، نفس الكلام، هذا من آيات العامة، فهي معية عامة. ولهذا صار مقتضى هذه الآيات التخويف، يعني إن الله لا يخفى عليه شيء من كلامنا ولا من أفعالنا، فخافوه ما دمنا معكم، فهو يسمع كلامكم ويرى سادكم وماكنكم ويعلم ما في ضمائركم وما يخفى عليه شيء، فهو معهم في هذه المعاني، ليس في العلم فقط، معهم في سمعه، معهم في إحاطته، معهم في علمه الذي يعني في داخل بواطنهم، معهم في ما يتكلمون فيه وغيره. ولكن العلماء نصوا على العلم ردا على الذين يقولون إنه معنى يعني مختلط معنى بذاته تعالى الله وتقدس، هذا كفر بالله جل وعلا. وقوله ونحو ذلك من متشابه القرآن، يعني الذي تشابه عليهم هم، وإلا ليس في صفات الله تشابه، صفات الله من الواضح الجلي الظاهر الذي ليس فيه تشابه. قل فكله، فقل إنما عنا بذلك العلم، يعني علمه المحيط بكل شيء. فالعلم جزء من المعنى المراد الواقع، ولكن السلف فسروه بهذا ردا على الذين غلطوا في هذا وقالوا إن المعية تقتضي المخالطة والممازجة، تعالى الله عن ذلك. الله فإذن المعية لا تخالف العلو، يدلك على هذا أن الله جمع بينهما في آية واحدة، قوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمعيته لا تنافي علوه، وعلوه لا يناقض معيته، فهو على عرشه وهو معنا حقيقة بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. هذا هو الحق الذي يجب أن يعتقد. نعم. قال ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله أعلم بحده، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره. يعني يقول ولله، هذا سبق أن الله مستوى على عرشه، وسبق التعريف بالعرش أنه هو في اللغة السرير الذي يجلس عليه الملك، وعرش الرحمن جل وعلا هو سقف المخلوقات، وكما جاء في الصحيح أن تحته الجنة هو سقف الجنة، لأن الجنة فوق السماء السابعة. هذا جاء في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمة. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقولون معنى ذلك: كيف يكون مثلا وسط الشيء على، متى يكون هذا بشكل حرام؟ ها إيه؟ شلون؟ إيه نعم، إذا كان الشيء كروي تكور كان وسطه أعلى، ما إذا كان متسطح ما يكون أعلى وسط، قد يكون أطرافه أعلى. فالمقصود أن الجنة يقول جل وعلا فيها أنها عرضها عرض السماوات والأرض، والسماء كما سمعنا أنها تحيط بالأرض، والسماء هذه السماء الدنيا، والسماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا من جميع الجهات. السماء الدنيا في قلب السماء الثانية مع الأرض، وهكذا كل سماء تحيط بالتي تحتها حتى تكون السماء السابعة هي أوسع السماوات وأعظمها، والجنة أوسع منها وأعظم. ولهذا مع كثرة الناس الذين يدخلونها يبقى فيها أماكن فاضية ما سكنت حتى ينشئ الله جل وعلا لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة، كما جاءت الأحاديث في هذا. فإن كان جاء في الحديث أن للجنة أنهم لهم ملك عظيم حتى جاء، ولكن حديث ضعيفة، الضعيف ما ينبغي أنه يذكر ولا يثبت. أن الرجل ينظر في منازله وملكه في الجنة 2000 سنة، حديث ما تثبت، ضعيفة فيها. ولكن فيها حديث صحيحة أن الإنسان إذا صلى كل يوم 12 ركعة غير المكتوبة غير الفريضة مكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة، أو في رواية قصرا في الجنة. هذا ليس مرة، كل يوم، كل يوم إذا صليت 12 ركعة من غير الفريضة وقبلها الله جل وعلا بنى لك الله جل وعلا بيتا في الجنة. تصور كم يكون عمر الإنسان إذا كان مثلا يحافظ على هذه، وكل يوم يبنى له قصر. هذا مع قبول الله، إذا قبل الإنسان ما يدري هل يقبل ولا ما يقبل، ما يكون مثل هؤلاء اللي يكتبون في السنة الرسائل يقول تكلم كذا تعطى كذا، تكلم حسنة تعطى كذا 1000 حسنة، ثم يضربون يعددون الحسنات يعددون، كان شيء يعني كأنه شيء مسكوه. هذا كله بأمر بإذن الله، إذا قبله الله ضعفه وربما يرد، خصوصا إذا كان الإنسان مثلا يتجرع على الله أو أنه يدلي ب مثلا على الله بمنته أو بشيء من أو أنه يحكم على الله، هذا خليكم بأنه يحرم، نسأل الله العافية. المقصود أن الأحاديث أنها تدل على سعة الجنة وعظمها. وقوله هو للعرش حملة يحملونه من الملائكة، الحقيقة أن العرش حمله مع الحملة كله بقدرة الله جل وعلا، ولكن هذه حكمة، حكمة من الله جل وعلا، خلق الحملة ليحملوه، وابتلى خلقه هل يؤمن بهذا أو يكفر به. فنحن نؤمن به كما أخبرنا ربنا جل وعلا. وجاء أن هذه الحملة الآن أنهم أربعة، وإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية، كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. فقولوا أنه في ذلك اليوم يغضب جل وعلا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيثقل على العرش وعلى، وهو جل وعلا الذي يحمل العرش بقدرته، ما هو أنه محتاج إلى العرش تعالى وتقدس، فهو غنى عن كل شيء وكل شيء فقير إليه، ولكن خلقه واستوى عليه لحكمة وابتلاء، ليبتلي عباده هل يؤمنون بعظمته أو أنهم يقيسون ويقعون في التشبيه ويقعون في الضلال. وله حد والله أعلم بحده، هذا حد، هل هو الحد للعرش ولا الحد لله جل وعلا؟ هنا المعلق يقول إنه ذكر كلاما على الشيخ ابن سليم عن هذا، يقول إنه ذكره في كذلك عن ابن القيم، إنه ذكره في كتابه الرد على الرازي وهو التأسيس، أنه قال إن هذا جاء عن الإمام أحمد، ولكن يقول ظاهره أنه يقصد بالحد العرش، هذا غير صحيح، لأن العرش ما في أحد يختلف فيه أنه له حد، والعرش مخلوق، فكيف يقال أنه له حد وليس له حد؟ هذا حده مقطوع به بلا شك مخلوق، ولكن المختلف فيه ما يكون صفة لله جل وعلا. فردنا نبه على الكلام ذا لئلا يكون معني ذكره المحشي هنا. فصحيح أن الاختلاف في الحد أنه يرجع إلى الله جل وعلا، وقد ذكر هذا مثل الدارمي وغيرهم، وجاء أيضا نصه عن عبد الله بن المبارك، فقيل له نعرف بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه مستوى على العرش. قيل له بحد؟ قال نعم بحد. ولما قيل للإمام أحمد ابن المبارك يقول كذا، قال هو هكذا عندنا. ثم استدل الإمام أحمد بآية العلو والاستواء على العرش، فمقصود بها. ولكن جاء عن بعض السلف أنه قال بلا حد، إن الله مستوى على العرش بلا حد، فإذا معناه جاء روايتين عن السلف، إثبات الحد ونفي الحد. فنقول الذي نفى الحد يقصد به علم الناس، علم الخلق، حد لا يعلمه الخلق بلا حد معلوم للخلق، والذي أثبته راد بذلك أنه عال على خلقه ومستوى على عرشه، وأنه ليس مع خلقه في كل مكان كما يقول أهل الضلال، فلا يكون فيه مخالفة. نعم. قال والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر، ويقبض ويبسط، ويفرح ويحب، ويكره ويبغض، ويرضى ويسخط، ويغضب ويرحم، ويعفو ويغفر، ويعطي ويمنع. هذه هي الأمور، هذه هي الأحكام، ويذكر الصفة ثم يذكر الحكم، والحكم ما يلزم أن ينص عليه ولكنه يقتضي ذلك. الله جل وعلا أخبر أنه يسمع وأنه سميع وأنه جل وعلا سمع، فجاء السمع جاء متصرفا، جاء بالفعل الماضي والمضارع والمصدر، فهذا يقتضي بلا شك الثبات لذلك. وكذلك البصر إنه بصير، ولكن السمع هو إدراك المسموعات، وهو أراد أن يبين هذا، إن السمع إنه لا يفوته صوت وإن دق، فيسمع دبيب النملة على الصفات الصماء في ظلمة الليل. هذا يعني بالنسبة لنا أنه خفي، ولكن بالنسبة إليه جل وعلا ليس خفيا، يسمعه تعالى. والسمع معروف، ما يجوز أن نفسر السمع قلنا فيه كذا وفيه كذا إلى آخره، الذي يقع مثلا فبعض البدع أهل البدع يقول أنتم تثبتون السبع، إذن أثبتوا الأذن، أثبتوا الصماخ، أثبتوا كذا، أثبتوا، هذا كلام فارغ. ذا ونثبت هو نشبهه بناحية نثبت هذه الأشياء، وسمعه لا يشبه أسمع خلقه، كما أنه هو لا يشبه خلقه فكذلك صفاته لا تشبه خلقه، هذا من المجادلة الباطلة. وكذلك البصر، وكذلك يعني المقصود أنه يذكر الحكم، يذكر الصفة ثم يذكر حكمها ليبين مخالفة أهل السنة في ذلك للمعتزلة الذين يثبتون أسماء بلا معاني، بل يبادرون إلى نفي المعاني، يكون عليم بلا علم، معقول هذا؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخر. فهو أراد بها ذكر هذه الأشياء الرد على المتكلمين، وإلا الواجب أن نقتصر على الصفة وهي معروفة. قال: وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء. النزول ما يخفى على أنه النزول من العلو إلى السفل، ولكن نزول الله يليق به، ونزول الله خاص به، ليس كنزول المعهود لنا الذي إذا نزل من فوق يكون ذلك الفوق فوقه، إذا نزل من السطح السطح يكون فوق نازل. أما ربنا فهو أكبر وأعظم وأجل، وهذا شيء يخصه، فالنزول أشكل على كثير من العلماء، حتى قال بعضهم لو قلنا بهذا المقتضى هذا الحديث، أن الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لزم أن يكون النزول دائما. لماذا؟ هذه من المشكلات التي يجب أن نحلها ولا تفوت. يقول ذلك، يقول إنه حدد النزول في آخر الليل، يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل ربنا إلى سماء الدنيا فبسط أيده، يقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، إلى أن ينفجر الصبح. هذا تحديد ثلث الليل، وجاء أيضا يعني مختلف في هذا، والحديث فيه متواتر، وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح هذا الحديث، وهو شرح جميل ومفيد، ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه ويقرأ. ولكن هذه المسألة قد تشكل على كثير من الناس، يقولون لأن إذا قلنا بآخر الليل فمعنى ذلك أنه عندنا من هنا إذا أنت آخر الليل يبدأ في من غربنا، وهكذا إذا انتهى بدأ من غربنا حتى تدور على الأرض كلها، فمعنى ذلك أنه يلزم أن يكون 24 ساعة نازل، فهذا لازم؟ هذا الذي مثل دعا إلى هذا القول التشبيه، التشبيه المستكن في النهوس، وذلك أنهم تصوروا أن النزول هو النزول المعهود لنا، ولكن نقول هذا النزول ليس كالنزول المعهود لنا، بل هو نزول يليق بعظمة الله، وهو بالنسبة إليه واحد، ينزل في وقت واحد، ولكن بالنسبة للناس يختلف. والذي يقرب هذا المعنى أن نقول مثلا الآن الأرض في شرقها وغربها وفي كل مكان ناس يتعبدون لله، يعبدونه ويذكرونه ويصلون، وكلهم يستمع الله إليهم في وقت واحد ويسمعهم، ولا يفوته سمع هذا باستماع لهذا. وأعظم من هذا يوم القيامة إذا جمع الناس يحاسبهم كلهم ويخاطبهم، مثل ما في حديث عدي الذي في الصحيحين: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما بينك لا ترجمان ولا حاجب يحجبه، فيكلمه ويقرره. فهذا بالنسبة للمؤمنين، وهم كلهم في آن واحد يكلمه، يكلم هذا ويكلم هذا وهذا، وكلهم وكل واحد يرى أنه يكلمه وحده وهو يكلم الجميع. فأفعال الله تخصه، ولا يجوز أن نقيس أفعاله بأفعالنا فنضل. هذا هو المخرج من هذه الشبهة التي قالوها، فهي شبهة بنيت على تشبيه نزوله بنزول الأجسام المخلوقة، فنقول هذا باطل، فهذا نزول يخصه جل وعلا ولا يشبهه فيه شيء كسائر أفعاله. نتوقف إن شاء الله للاستراحة، ثم بعد ذلك الصلاة، ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.